فرحة اللقيا كبرق وسمانا ظلمت بعد التماع. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا ظلمت بعد التماع. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا ظلمت بعد التماع. حزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تضوى باللقاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تضوى باللقاء. وتخطت فرحة اللقيا كبرق كبرق وسمانا ظلمت بعد التماع. والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي.